إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. وأنا برحب بيك وكل سنة وأنت طيبة. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، بعد مرور أكثر من 50 عاما على أغنية مدد مدد شدي حيلك يا بلد، لماذا تجدد الخلاف على كلمات الأغنية ولماذا اتهمت بأنك لست صاحبها؟ ده مش واحد بس اللي دعا، ده 178 نصاب ادعوا ان الاغنيه اغنيتهم. هو اللي حصل ان في حد من الصحف قال ان انا قبضت على الاعلان اللي نزل من 100 مليون جنيه او مليون جنيه يعني، فحصل نوع من الابتزاز. انا رفضت هذا الابتزاز. بدل ما تحيلي كبلد بيتشكك فيها بعد 50 سنه، بعد اكتر من 50 سنه، بس انا مش عايز اقول اكتر من 50 سنه عشان ما يتقالش عني ان انا كبير في السن. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، اتهمت بارتفاع سعرك في كتابة الأغاني وكنت أكبر أجر في الوسط الفنية آنذاك، بينما كان لك تصريح بأنك سرقت ولم تتقاضى أي أجر من أي مطرب، فأين الحقيقة؟ كنت طبعا أتمنى أن أتقاضى أكبر أجر، بس ما اشتغلتش بيه. حددت لنفسي أكبر سعر موجود في السوق، يعني بمجرد ما أنا حددت المبلغ ده البعض بدأ يتحاشى أنه يشتغل معايا. إنما لما تيجي تدوري في النهاية هتلاقيني ما قبضتش من أي مطرب مليم واحد. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، يقال أنك هربت إلى المنصورة بسبب عدم عروض أعمال عليك أو بأن كلماتك كانت موضة وانتهت. هو الفن الأصيل عمره بيبقى موضة وينتهي، إنما موضة إيه؟ يعني موضة مدد مدد انتهت، موضة يا جريد النخل العالي اللي غناها الحلو ومونة ومدحت ونادى مصطفى انتهت، مدة بسم الله الاسكندراني انتهت، وحياة رب المدينة انتهت، مدة قلب الوطن مجروح والناس نامت الاكل والنيل انتهت. لا اظن انها انتهت، والدليل على كده ان الناس بتطلبها مني في المهرجانات وفي الندوات، انما انا ما عنديش استعداد طبعا ان انا اقعد في القاهرة عشان اشارك في اغاني المهرجانات اللي الكل بدأ يشارك فيها بما فيهم المطربين الكبار اللي حتى ابتدوا يلجأوا للإعلانات مش المهرجانات. هل غياب الكلمات والأغنية الجيدة هي من تركت المجال لظهور هذا النوع من الأغنيات؟ الأغنية الجيدة ما زالت موجودة. انت عارفة ان لما تكون تاكل كل يوم جاتو وتبتدي تحن للجبنة القديمة او للطعمية حتى لو بيتة، هم الناس دلوقتي بتاكل طعمية بيتة. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، التفرغ الذي حصلت عليه من الدولة لكتابة أسماء الله الحسنى شعرا ولأول مرة، هل كانت حجة للتخلص من الوظيفة أم لتحصيلك للمادة على حساب الدولة؟ يعني تحصيلي للمادة على حساب الدولة ده لا، دي تهمة طبعا باطلة، لسبب بسيط جدا. أنا كنت بقبض 18 جنيه، التفرغ كان بيدي 25 جنيه، وكنت بضطر ان انا بكون قاعد موجود في القاهرة، برضو هي كانت مصاريف برضو، انما هي كانت برضو هروبا من الوظيفة، مش لان انا كاره الوظيفة، لا لان انا ما اعرفش اكون موظف. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، امتناعك عن إجراء أي لقاء إذاعي أو تلفزيوني أو صحفي، هل هو غرور شاعر أم تراجع أضواء؟ لا هو عارف زهد. الشاعر الكبير والقدير الأستاذ إبراهيم رضوان، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، وأنا طبعا يعني أنا بشكرك جدا جدا جدا، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وانت معانا. كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.